بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تدارس كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للعلامة السيوطي رحمه الله تعالى. ويعني هو كتاب متوسط الحجم في الكتابات التي عنيت بهذه المسألة، فبعض الكتابات مطولة نسبيا وبعضها مختصر جدا، وهذا الكتاب يعتبر في حجم متوسط ويعني غطى معظم القضايا والشبهات المتعلقة بهذه القضية، إلا أننا يعني لن نشرع في هذه المرة، وإنما سنعرض في هذه المرة عرض عام للشبهات أو مناقشة مختصرة مع منكري السنة، يعني تكون بمثابة تنظيم الأفكار المطلوبة لنا تدرسها، ونشر إن شاء الله تعالى في المرة القادمة في الكتاب. في المناقشة مع منكري السنة هناك مسلك مختصر غاية الاختصار، يمكنك انك تتجاوز به كل الشبهات التي يعرضونها لإثبات، ولكن تصل بسرعة لإثبات باطلهم. دي احد طرق المناظرة، إثبات ان الخصم متناقض، فهذا يغنيك عن مناقشة كثير من التفاصيل. إثبات أن الخصم متناقض هو لا يغني بنسبة 100% عن دراسة التفاصيل، ولكن على الأقل كافي لإقامة الحج عليه، كافي لتحصين الآخرين من الانخداع بأقواله. فيعني لإثبات تناقض منكري السنة ممكن نسألهم سؤال مختصر جدا: أتصلون أم لا؟ ثم نقول: إن كنتم تصلون فهل تصلون الصلاة التي يصليها عامة المسلمين أم لا؟ معلوم أنه لابد لأي أحد يتكلم في الدين ويحاول أن يناظر وأن يكون يصلي أقل الأحوال، وأن يكون يصلي الصلاة التي يصليها الناس. طيب إذا كان يصلي ويصلي الصلاة التي يصليها الناس، يعني أي شيء غير كذا سيخرج نفسه من نطاق المناقشة تماما، يعني يكون ليس جديرا بأن يناقش في مسألة علمية كهذه وهو مقصر في أعظم عبادات الدين. إن كان يصلي ويصلي الصلاة التي يعني يصليها الناس، نقول له: أنتم تدعون أن السنة ليست حجة، أو على الأقل أن غير ثابتة، وأن حتى أعظم دواوينها وهو البخاري ومسلم عندكم ليسوا موثوقين، وبالتالي تطعنون في السنة ولا تعولون عليها، فصلاتك هذه من أين أتيت بها وكيف تصلي تلك الصلاة؟ هذا سؤال. قل له: هذا تناقض إلى أن تحله لا تتحدث، يعني كيف أن أحد يخرج يدعي أنه باحث ويحل لنا هذا التناقض؟ ابتداء أن يقول لنا من أين أتى بصلاتي هذه إذا كان سيقتصر على القرآن كما يدعي. طبعا نحن نعلم جيدا أن القرآن مجمل، وأن الشرح والبيان في السنة، وأن العبادات وردت في القرآن مجملة، أمر مجمل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأين البيان في السنة؟ هذا سؤال يعني دخلنا إلى الموضوع من هذه الزاوية، ولكن بسؤال يلجئوا إلى التناقض ويجعلوا إن كان منصف يحتاج إلى أن يعيد بحث المسألة مع نفسه، أو على الأقل يعني إن كان هناك شيء من حمرة الخجل فعليه ألا يخرج للناس يدعو لمنهج، مع إن هذا المنهج يجعلهم لا يستطيعون أداء الصلاة، وهو يزعم أنه يؤديها. كيف تؤديها وأنت منهجك أن تعود للقرآن فقط فيما تزعم؟ ولو عدت للقرآن فقط لن تجد هذه الصلاة التي نصليها، بل لو يعني كنوع أيضا من إثبات أهمية السنة ككل وليس البخاري ومسلم فقط، نقول له لو أن طلبنا من أحد أن يصف لنا صلاته ولا يحتج إلا بالقرآن أو البخاري ومسلم فسيعجز، لأن كثير من هيئات الصلاة ثابتة في أحاديث، هي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تروى في البخاري ومسلم. القرآن في أصول الشرع والسنة فيها البيان، البخاري ومسلم فيها أصول أحاديث السنة، وثمت أحاديث أخرى تفصيلية كثيرة موجودة في سائر دواوين السنة. هذه طريقة مختصرة جدا لإبراز تناقض هؤلاء الذين يطعنون في السنة. ثمت مناقشة أخرى قد تكون فيها قدر من التفصيل ولكنها مختصرة أيضا، يعني نقول إن الطاعنين في السنة بيطعنوا في أحد ثلاثة أمور: حجية السنة، هل السنة حجة أم لا، أم إن الحجة في القرآن فقط. المسألة الثانية الثبوت، يعني ممكن يقول يا ليت أن السنة وصلت لنا فنطبقها، ولكن اختلط فيها الصحيح بالضعيف بالموضوع ففقدنا الثقة فيها، فهو يرفض حجية السنة، يرفض الاحتجاج بالسنة، لا لأنه يرفض أصل الحجية ولكن لأنه في زعمه لا يثق في ثبوت ما وصل إلينا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأس البخاري ومسلم. فإذا كان يتشكك في البخاري ومسلم فغيرهما من دواوين السنة من باب أولى، فيبقى الطعن إما في الحجية أو في الثبوت، أو هناك مسلك آخر تجد يعني يكثرون من التعويل عليه وهو التناقض أو التعارض، دعوة التعارض بين السنة والعقل أو بين كثير من الحديث والعقل في زعمهم، دعوة التعارض بينها وبين القرآن، دعوة التعارض بين السنة بعضها وبعض. هذه المسالك يعني لن الطعن في النهاية إما موجه لأصل الحجية، إما موجه لقضية الثبوت، إما موجه لقضية التعارض والتناقض، وبالتالي في النهاية بيصل بأي واحدة من الثلاثة دول إلى أن السنة إما أنها ليست حجة في الأساس، وإما أنها كانت حجة ولكن فقدناها في زعمه، وبالتالي يؤول الأمر إلى عدم الاحتجاج بها. طيب أيضا لو أردنا مناقشة مختصرة ومركزة مع منكري حجية السنة، ونبتدي بأول مسألة، مسألة الحجية، ممكن نصوغ سؤال حاسم وصارم وينهي المسألة. نقول من سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بغير واسطة هل يسعه أن يرده؟ فيقول هذا لا يلزمني، لا يلزمني القرآن فقط، كما ومعلوم أنه لا يجرؤ أحد من المنتسبين إلى الإسلام قط أن يدعي أنه يسعه أن يرد الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعه منه بغير واسط، ولا نريد يعني لا نتمنى طبعا أي منهم يتهور ويقول نعم. إذن لماذا أنه لا يسع أحد أن يقول أنه يمكن أن يسمع الكلام من السلام مباشرة فيرده؟ لأن هو الإسلام تدخل فيه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصدقه في جميع ما أخبر وأن تطيعه في جميع ما أمر. ولأنه إذا كان هو سلم بأنه يلزمه أن يتبع القرآن، فالقرآن يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والقرآن يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن فمن سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة سمعه منه مباشرة، هل يسعه أن يرد السؤال ده؟ ننتظر منهم إجابة. نحن نعلم الإجابة مسبقا أنه لا نعرف أحد على وجه الأرض أو على مر التاريخ ادعى أنه يمكن لأحد لمسلم أن يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه بغير واسطة. فإذا قال أنه من سمع الكلام بغير واسطة يلزمه ولا يجوز له رده، نقول حسمنا قضية الحجية فرغنا منها، لا يصح أنه يأتي عند مناقشة أي قضية جزئية نحتج عليه بالسنة فيقول نحن نريد أن نكتفي بالقرآن. لما كيف أنت أقريت بأن السنة حج؟ كيف أقريت أن من سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة لا يسعه أن يرد؟ إذن الحجية مجمع عليها بين المسلمين، مش بين أهل العلم أو بين أهل السنة. الحجية كأصل، حجية السنة كأصل مجمع عليها بين المسلمين، لا يوجد مسلم ينازع في الحجية كأصل. ويجي ينازع فيها ملتبسة بكثير من القضايا. لكن أنا دلوقتي بنعمل إيه؟ بننقح المناط، نطلع حتة الحجية لوحدها عشان أشوف بس حد يقدر ينازع فيها ولا لا. فكذا اتضح بهذا السؤال ان قضية الحجية، حجية السنة كأصل، لا يستطيع احد ان ينتسب الى الاسلام ثم ينازع فيها. التانيين بينازعوا في الحجية كقضية مركبة كده، والاصل السنة اللي وصلتنا فيها حديث موضوع، يبقى انت لا تنازع في اصل الحجية، انت تنازع حينئذ في قضية الثبوت. لكن قر لنا، لان انت لو بتنا اصل الحجية عندك مش ثابت هيبقى الحوار معك مختلف تماما. يبقى هذا تكذيب بشهادة ان محمد رسول الله، هذا تكذيب بالقرآن. يبقى اذن حجية السنة مجمع عليها بين المسلمين، دي قضية لازم نبرزها جدا ونبرزها. اذا حد قال لا ازاي ما في ناس بتنازع، لا مش بنازع، انت نفسك اي فلان او فلان من دعاة الفتنة، نقول له ما تش هتقدر تنكر حجية السنة. طب جاوبنا على السؤال ده كده وانت تعرف ان حجية السنة من الامور المعلومة من الدين بالضرورة اللازمة لكل من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يبقى حسننا قضية الحجية، حسننا قضية الحجية بهذا السؤال، لاننا لن نجد من يقول انه يسع ان يرد على النبي صلى الله عليه وسلم كلامه اذا سمعه منه بغير واسطة. وبنقول هذا الإجابة الحتمية نابعة من إيه؟ نابعة من شهادة أن محمد رسول الله، نابعة من القرآن بيقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نابعة من القرآن بيقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى غير ذلك من الإيه؟ من المعنى. طيب، إذا أقر بالحجية ثم نازع في الثبوت، نقول له ما الفرق؟ انت اذا اقريت بالحجية بان من سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة فلا يسعه الا ان يسلم به، هل هذا انت تراه يعني لازم لك؟ يقول لا، ثم تفرق، من سمع بغير واسطة تأكد ان هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اما الذي بلغته الأحاديث بواسطة فشأن آخر. طب كويس، خلاص، يبقى احنا كده انتقلنا من الكلام على أصل الحجية إلى الكلام على قضية الإيه؟ الثبوت. لكن حذاري من أن تأتي في منتصف الطريق وتعود فتجادل في قضية الإيه؟ الحجية. طيب، أصل الثبوت، نريد أن نتكلم في قضية الثبوت من خلال ثلاثة مسارات متكاملة بعد ما سلمنا القضية الإيه؟ الحجية. نقول له أنت أقررت بأن جيل الصحابة أو الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزمهم اتباع سنته لأن القرآن خاطبهم بهذا، لأن القرآن قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن القرآن قال وما أتاكم الرسول فخذوه، ولأن هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول. فنريد أن نسأل سؤال: القرآن في حسك كان موجها إلى جيل الصحابة فقط، أم أنه خطاب عام لجميع المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه؟ ومعلوم أن الإجابة حتما ستكون أن القرآن موجه إلى جميع المسلمين. طبعا الأسئلة دي إيه؟ أسئلة حتمية، بمعنى أنه لا يتصور مسلم حيجاوب في سؤال زي ده يقول لا القرآن كان، يعني بعض الزنادقة يقول هذا، لكن لا نتصور أحد، لأنهم هي دعواهم التي يحاولون نشرها بين الناس، يقول لك نكتفي بالقرآن، يعني هو شايف أن القرآن مازال إيه؟ خطاب للأمة، وإحنا متفقين على كده. طيب نقول له هذا القرآن ومنه قوله وما أتاكم الرسول فخذوه، يبقى هذا الخطاب ما زال مستمرا للأمة، فالخطاب الذي ألزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لجيل الصحابة هو بعينه الخطاب الذي يلزم بالرجوع للسنة لإيه؟ لكل جيل بعده. وإلا فإن ادعيت أن هذه الآيات قد نسخت فسمي لنا الناسخ وحدد لنا التاريخ، ولا أظن أحد أيضا يجرؤ أنه يدعي أنه نسخ آيات من القرآن من عند نفسه. يبقى نفس المستند الذي به لازمت السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن عاصره، وذات المستند الذي يلزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لكل جيل بعده. استوعبنا ديت؟ طيب. ومعلوم أنه لا تكليف إلا بما يطاق، فإذا كلف الله المسلمين عبر العصور بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون عندنا ثقة أنها موجودة محفوظة لنتمكن من تطبيق الأمر، وإلا سيكون رمى الشرع بأنه يكلف بما لا يطاق. يوضح المسار الثاني، القضية دي في أوضح، أن هناك وعد من الله بحفظ السنة. أين نجد ذلك الوعد؟ هذا الوعد مركب من آيتين. الآية الأولى تقول ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذه الآية تنص على أن الذكرى ذكران، الأصل هو القرآن وآخر ذكر مبين له، وهذه من ضمن الآيات التي تدل عموما على أن القرآن ألزم بالإيه؟ بالسنة، لأنه عندما يأتيك كتاب ملزم ثم يخبرك انتبه أن هذا الإلزامات التي أتتك فيها أمور مجملة سيأتيك بيانها في مكان آخر، يسعك أن تأخذ هذا الكلام الأول تقول اكتفيت به ولا تعود إلى التفصيل الذي أمرك أن تعود إليه، وهل هذا يكون عادة إلى القرآن؟ لكن احنا هنا الشاهد من هذه الآية هنا تسمية ذلك الذكر المبين، ذلك المبين ذكرا. يبقى إذن الآية إن ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم تدل على أن السنة تبين القرآن وأنها إيه؟ تسمى ذكرا. فإذا ضممت إلى ذلك قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فنقول إذن ثمة وعد من الله بحفظ الإيه؟ الذكر الذي هو ذكران كما بين الكتاب والسنة. ووعد الله لابد أن يتحقق، ونريد أن ننتبه هنا إلى الفرق بين وعد مستقبلي، فأنت توقن أنه سيتحقق لكن متى؟ تنتظر، فممكن تيجي في وقت من الأوقات تبحث عن ذلك الوعد فلا تجده قد تحقق بعد، وهناك وعد آني فلا بد أن يكون إيه؟ موجودا قائما أينما طلبته وجدته. فالوعد بحفظ الذكر والذكر موجود، فلا بد إنه إيه؟ ان يكون حفظه موجود معه. ما ينفعش ان ايه ان الحفظ يتراخى عن الذكر والا ما يبقاش حفظ يبقى ضاع مش كده. يبقى اذا هذا وعد كان متحققا وقت النزول ولا بد ان يستمر متحققا. يبقى اذا من جهة العقل يلزمنا بان السنة تكون موجودة طالما ان الشرع احالنا اليها والشرع لا يكلف الا بما يطاق. وسلمنا انتهينا اننا سلمنا ان الاحالة الى السنة خطاب لكل جيل. يبقى اذا لابد ان نجد السنة محفوظة. اوضح منه ان هناك وعد بحفظ الذكر وان هذا وعد نزل مع الذكر فلا بد ان يكون الحفظ موجودا منذ نزول ذلك الذكر بنوعيه ومستمرا. فحصل لدينا ها هنا يقين بان السنة ايه محفوظ. ثم نظرنا حولنا من مجموع هذين الأمرين فوجدنا أن هناك من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فأخبر أنه سيوجد من إيه من يكذب عليه. فإذا علمنا الشرع أخبرنا أن الذكر محفوظ وأخبرنا أنه سيوجد كذابون. ثم أمرنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثم وجدنا أن الله قيد للأمة علماء قعدوا قواعد وأصلوا أصولا فتلقتها الأمة بالقبول، ودي تحط تحتها إيه ما شئت من الخطوط، ان الامة تلقت هذه القواعد ايه بالقبول. فصارت هذه القواعد هي معيار التمييز بين المقبول والمردود. فما هو حفظ الله للسنة ان لم يكن ذلك هو الحفظ؟ انت معك وعد ان في حفظ، ثم تدبرت فوجدت ايه قواعد مطبقة من حيث الجملة وطلقتها الأمة بالقبول 14 قرنا من الزمان. إذن هذا الوعد اللي انت كنت تتفق فيه ولا تعرف تفاصيله، لما تدبرت ولما فتشت وجدت اللي موجود أن أمة الإسلام أقرت بمجموعها قواعد للتمحيص فيما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلوا ما استجمع شروطا ورفضوا ما عداه. إذن كيف حصل الحفظ الذي وعد الله به بهذه القواعد؟ ومن ادعى أن الحفظ حصل بغيرها فليذكر أنا شرطت أن يكون إيه حصل، مش أنه سيحصل، لأنه دول بيجي يدعي أن السنة كانت مضيعة 14 قرن وهو هيجي يحفظها لنا. يحفظها إزاي طيب؟ يعني مستحيل. انه اذا كانت اذا كان ما قبله البناء اللي قبله مهدم يبقى اختلط فيه الصحيح بالضعيف، يبقى هو لا شاهد عصر الرواه ولا عرف الرجال ولا خبرهم ولا ولا ولا ولا غير ذلك، كيف ياتي سيبني لنا الان حفظا للسنه ان كان علماء الحديث الذين شاهدوا تلك العصور ضيعوها فقد ضاعت الى الابد. يبقى اذا احنا بنقول احنا نحن بوعد الله تبارك وتعالى وثقنا في الايه في ما قامت به الامه بمجموعها من جهود لحفظ السنه. فمن ادعى ان السنه حفظت بغير هذه الجهود فليبين لنا اين هي ومن الذي قام بها. فمن ادعى ان السنه ضيعت ثم يريد هو أن يحفظها فهو كاذب من وجهين. الأول أن زعم أن السنة ضيعت هذا خلاف وعد الله تبارك وتعالى، ذكرنا أن الوعد وجد مع الذكر فلا بد أن يكون قائما. ثم ادعاء أنه يستطيع أن ينقحها الآن فلا يوجد تنقيح إلا الهوى، إنه فقد الاتصال وفقد المصدر ولم ينقل الخبر جيلا بعد جيل في زعمه، بل ضيعته الأمة وخلطت الحابل بالنابل والصحيح بالسقيم ولم يميزوه، فإذا اختلط اختلط أبدا. في إذا زعم أن الأمر اختلط على الأمة عبر تاريخها فيلزم أن يقول أنها اختلط إيه؟ أبدا. طيب، بعد ما قلنا أنه الخطاب بالسنة خطاب لكل جيل، وهذا يستلزم عقلا أن تكون السنة متاحة للمعرفة لكل جيل، ثم قلنا كدليل إضافي معضد أن هناك وعد من الله تبارك وتعالى بحفظ السنة، وهذا وعد على شيء كان وقائما فلا بد أن يكون حاصلا، ثم وجدنا أن الجهود التي بذلتها الأمة في حفظ السنة فتعين أن تكون تلك الجهود هي الجهود التي هي الحفظ الذي وعد الله به. واضح كذا؟ طيب، ننظر في هذه الجهود، يعني من باب بلا ولكن لأطمئن قلبي، يعني احنا خلاص عندنا ثقة ان الجهود دي بغض النظر من غير ما نعرفها هي دي الجهود التي وعد الله بها، لان ما لقيناش غيرها، هي دي اللي حصلت، هي دي اللي امتدت 14 قرن. طيب، نقول لعلماء الحديث، خلينا نسأل ايضا سؤال اخر ملزم قبل ما ننظر في هذه الجهود، نسأل في غاية الأهمية، ان حاصل دعوة هؤلاء وكأنه يقول إذا وجدت أخبار وعلمنا أن هناك من يكذب فالأسلم أن ترد جميع الأخبار، ده معنى كلامه، لأنه بنيجي نقول له السنة يقول كان في وضعين ومش في وضعين وكذا وكذا، يعني فضاعت الثقة بالسنة. طيب، هل هذا مسلك لك في جميع الأمور؟ وهل يحبذ العقل أو يصحح العقل ذلك المسلك؟ فمن المعلوم أن الدنيا قائمة على الأخبار، وأن اعتماد الإنسان على الخبر يفوق اعتماده على حواسه المبشرة عشرات المرات. أنت في حياتك تسمع أخبار عن الدولة، قوانين كذا وكذا أنت ملزم بها، لا تسمعها من مصدرها المباشر، مش الوزير المختص بيمر على كل فرد يسمعه القرار بنفسه، ولا بيجي البرلمان يمرر واحد على كل فرد يسمعه. خبر تقرأه في جريدة فهو خبر عن مصدره. علاقاتك الاجتماعية وغير علاقاتك الاجتماعية، علم التاريخ وعلم الواقع، كل الأصل في الدنيا أن ما تباشره بحواسك المباشرة قليل جدا مقارنة بالأخبار. فهل هؤلاء يلتزمون أنهم يردون الأخبار كلها؟ إذا أم أنهم يقولون لا نرد الأخبار إذا وجد الكذابون، هل يلتزمون إذا وجد الكذابون أن يردوا الأخبار؟ وألا يوجد كذابون في حياتنا؟ من يكذبون في يشيعون إشاعات ويكذبون على الأحاد وعلى الأفراد وعلى المؤسسات ويشيعون وجود قرارات لم تصدر وقوانين. فلا بد للعاقل، لا نتصور عاقلا على وجه الأرض سوف يلتزم بأنه إذا علم بوجود كذابين سوف يرد كل الأخبار، بل لا يملك إلا أن يقول سوف أعمل قاعدة للتمييز بين الخبر الذي أثق به والخبر الذي لا أثق به، ولا نتصور إجابة غير هذه. اللي عنده إجابة غير كده يقول، يعني يقول أنه في حياته عموما لا ينسب لأحد قولا أو فعلا، والأحد ده بقى يعني صديق قريب في عائلة مؤسسة، كل لا ينسب لأحد قولا ولا فعلا إلا إذا أدركه بحواس المباشرة، يسمعوا منه بلا شك تتعطل كل حياتي. فلا بد أنه يحتاج إلى الأخبار، لأن هذه الدنيا بطبيعتها، ووجود الكذابين لا يعني رد كل الأخبار، وإلا تعطلت المصالح تماما. ولكن يلزم بوجود قاعدة للتمييز، وهذا نص القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فوجود الفساق لا يعني أن ترد كل خبر، بل أن تتبين في الأخبار التي ترد إليك، إن كانت من خبر من يوثق به عملت به، وإلا رددته. فهذا هو نص القرآن، وهذا هو نص العقل، ولا يتصور غير هذا. إذن لم يبقى من هذا كله، لدينا ثقة أن السنة لابد أن تكون محفوظة، لدينا قاعدة قرآنية عقلية في آن واحد تقول لك إن وجد الكذابون ووجد الفساق فميز بين خبرهم وخبر من يوثق بهم، فلم يبقى إلا أن تعمل هذه القاعدة، والدنيا كلها قائمة على هذا. لا يمكن بعد هذا إلا ادعاء أن درجة التمحيص التي قام بها العلماء عبر 14 قرنا من الزمان لم تكن كافية، لم تكن متقنة، وهذا من الأقوال التي يقال فيها حسبك من شر سماعه. يعني يكفي ان واحد كده يجي يقول الأمة بقالها 14 سنة مستهترة، يعني خلاص احنا وصلنا معاني، لابد من من التمييز، ولا بد من التمحيص. ووجود الكذابين يعني لا يعني رد جميع الأخبار. فإذا ادعى أن الأمة قصرت نقول له لا، لا يمكن، لأن وعد الله أنها لا تقصر، وأن السنة محفوظة. ثم فلننظر، إذا لم يكن هذا الأمر مقنعا بالنسبة لك، فلننظر فيما طبقته الأمة من قواعد، ولنرى هل يوجد لها نظير على وجه الأرض. فإن اتهمت أنت تلك القواعد بالتساهل ولم تثق بها، هذا يلزم منه أنك ترد كل خبر لم يمر على ذات هذه القواعد، وهذا يجعل هؤلاء يردون كل خبر على وجه الأرض، لأننا نعلم أنه لا يوجد تمحيص ولا تدقيق في تاريخ البشرية مثل الذي حدث في السنة إلا الذي حدث في القرآن. فالقرآن هو أعلى درجة تثبت وتدقيق في تاريخ البشرية، يليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يتضح هذا إذا استعرضنا ماذا قال، ماذا وضع أهل العلم من ضوابط في هذا الباب. اشترط المحدثون لكي يقبلوا ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من رواية الثقة عن مثله، أن يتصل سنده برواية الثقة عن مثله. وهذا ربما في شروط أخرى سوف نأتي إليها في الجزئية الثالثة، لكن هذا الشرط المبدئي. وهذا يعني إن لابد إن اللي يجي يكتب كتاب حديث يكون كل حديث في الكتاب سمعه من واحد ثقة، لو عشان نصحح الحديث وهذا سمعه من واحد ثقة لغاية ما نصل إلى الصحابي الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة ثقة يعني قد تبدو مختصرة وتحتاج إلى نوع من البسط، فكلمة ثقة تساوي عندهم مجموع أمرين: عدل ضابط، العدالة شرط في الدين، والضبط شرط في النقل. وعدل تعني ثلاثة أمور: أن يجتنب أن يفعل الفرائض، أن يجتنب المحرمات، أن يجتنب خوارم المروءة، يعني حتى الأمور التي ليست حراما ولكنها في عرف أهل بلده عيبا لا يفعلها. فماذا ينتظرون أو ماذا يريدون شروط أوفق من هذا؟ فهذا من جهة العدل، من جهة الدين. قال ولا بد أن يكون ضابطا، والضبط يستلزم أن نراجع قوة حفظه، إن كان يحفظ فنراجع قوة حفظه عند التلقي أو عند التحمل وعند الأداء، فلا بد أن يكون في الحالتين بجرد حفظ موثوق، وإلا فلو كان عند التحمل سماع الحديث ممن فوق سماع الحديث وهو يتلقاه جيد الحفظ ثم اختلط حفظه يرد حديث، أو أن يكون يكتب ويحدث من كتابته. نريد أن نعرف وضوح خطي، وانظر دقة علماء الحديث يقول لك في كتب التراجم لا، دور لنا على وضوح الخط مش على حسنه، ان ممكن حد يكون خطه حسن جميل بس ايه في حروف كتيرة شبه بعض، فالبحث هنا في الايه في الوضوح، بحثوا في وضوح خطه، وطالما انه بيكتب عند التحمل عايزينه عند الأداء نبحث في قوة إبصاره، لأنه بيكتب لما يجي يحدث نشوفه بيعرف يقرأ كويس ولا تختلط عليه بعض الأمور. فمن لم تقم عنده الثقة بعد هذا بهؤلاء الثقات فليخبرنا بمن تقوم الثقة عنده، ولنرى كيف حاله في سائر الأخبار، لأننا نجزم أنه لا يوجد أخبار روعية فيها هذه الدرجة من التدقيق. فإذا كان الحديث قد روي برواية واتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله، فنثق حينئذ بنسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسميه صحيحا أو مقبولا، وإلا نسميه ضعيفا أو مردودا أو على تفاصيل أخرى فيها. لذلك هنا قضية مهمة جدا، إن أحيانا بعض الناس بيثير شبهتين متعارضتين ولكن في مواقف مختلفة، تيجي تحتج عليه بحديث في البخاري يقول ما كان هناك وضعون، طب يجي العكس حديث شائع بين الناس وهو ضعيف، فتقول لا تحتج بهذا حديث ضعيف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلتم منه صحيحا وضعيفا. فهنا مهم جدا أن نفهم أن الحكم بالقبول أو الرد هو حكم على الواسطة التي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك من يدعي أن هذا الكلام قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فننظر في المدعي هذا إن كان تقوم الثقة به بدينه وحفظه، فحينئذ نقول أن النسبة نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، فإن لم يكن نقول أن نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ليست صحيحة. يبقى الصحة والضعف أو القبول والرد هو حكم على الواسطة التي بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنت في حياتك إذا بلغك خبر إن في قانون كذا وكان هذا من خبر الثقة، تعتبر الكلام ده إيه بالنسبة لك؟ كأنك سمعته من مصدره، وبمصطلح المحدثين يوجب العلم والعمل. يبقى كده أنت علمت إن في قانون بيقول كذا وعليك أن إيه؟ أن تعمل به. فالخبر هو صحيح خبر بس خبر ثقة، ولا يمكن التاني بنستصحب، لا يمكن أحد يدعي لا يجيله الوزير بنفسه ولا ما يجيله البرلمان بنفسه، محدش في الدنيا هيعمل كده ولا هيقبل منه كده. فإذا كان الخبر من مصدر موثوق به أوجب الإيه؟ العلم والعمل. أو بعبارة أخرى وكأنك سمعته من مصدره مباشرة. رجعنا تاني للسؤال الأولاني، من سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، الإجابة عند كل المسلمين بما فيها بما في ذلك هؤلاء المبتدعين لابد أن يقول يلزمه العلم والعمل، تصديقه فيما أخبر والتزام ما أمر به. نقول له ومن سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عبر واسطة موثوق بها فلازمه إيه؟ العلم والعمل. وإذا تكون السنة يكون القرآن عندما خاطب المسلمين وما أتاكم الرسول فخذوه خطاب عام لجميع الأمة، هناك من يسمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهناك من يسمعه بواسطة قامت بها الثقة فكأنه سمعه منه مباشرة. مسألة جانبية، يعني طبعا علم المصطلح علم واسع، احنا بنحاول في اطار محدد جدا نعرف المسألة. هو انت عقلا يتطابق ما سمعته بأذنك مع ما أخبرك به ثقة؟ يتطابق؟ لا يتطابق. ولكن هل يسعك إذ وجد تفاوت في درجة العلم أنك تقول أن ترد خبر الثقة؟ تتعطل الدنيا. وبالتالي إذا قال بعض أهل العلم أن في درجة تقترب من درجة السماع المباشر وهو التواتر، خرجت بقى من مسألة رواية الثقة إلى عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويعتبروا دي درجة أعلى وأوثق من مجرد أن يأتيك خبر الثقة، ويقولوا أن التواتر يفيد القطع وأن ما عدا وبيسموه خبر الأحد، وبرضو حطها بين قوسين خبر الأحد مش معناها خبر الواحد، لا خبر الأحد ما فقد شرط الايه؟ التواتر. التواتر عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ومعظم العلم بيقول 11، يبقى 11 عن 11 عن عدد أكبر من 11 عن 20 عن، لكن تكون أقل طبقة على الأقل ايه؟ 11. فحديث الأحد ده يشمل أحاديث ممكن يكون أقل طبقة فيها 3-4 ويبقى اسمه حديث ايه؟ أحد. قالوا ده يفيد العلم وده يفيد الظن، لكن لازم تضيف إليها أن الظن الراجح نحن متعبدون به شرعا والبشر ملزمون به عقلا، هم الأمثلة اللي احنا بنقولها دي. فمحدش ينفذ من خلال هذا المصطلح انه يطعن في قضية شرعية وعقلية. الشرع بيقولوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والعقل هو بيقول ما حد، أقصى حاجة في الأخبار إنك تتثبت في الإيه؟ في الناقل وبعدين تعمل به. يبقى إذن ودي شبه البعض، يمكن الشبه دي بقى من أعمق الشبه لأنه وقع فيها بعض المنتسبين إلى العلم، صحيح من فرق منحرفة وبعضهم من غيرها، لكن المهم نفهم هذه المسألة. يبقى إذن أنا الحديث إذا وثقت في الواسطة فكأني سمعت الكلام من مصدره بغير إيه؟ بغير واسطة. إذا لم تثق، دي مسألة مهمة برضو نعرف يعني إيه تقول حديث ضعيف، يعني كأنك لم تسمعه، لا تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب تنفيه؟ المعنى اللي موجود فيه وارد يكون موجود في أحاديث أخرى، بس ده كده لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده البعض يقول طب يعني إيه حديث ضعيف ولكن صحيح المعنى؟ هو أنا الكلام الوارد في الحديث الضعيف كأنه لم يأتي، لحستدل به في إثبات ولا استدل به في إيه؟ في نفي. هذا كأنه لم يأتي، طيب ممكن حد تاني بقى متساهل عكس عكس هؤلاء يقول وماذا لو كان الراوي اللي انت ضعفته ده وبالتالي اهملت الحديث قلت كأنه لم يرد يكون هو فعلا يكون ما قد يصدق الكذوب فضلا ان عندنا رواه ضعفهم جاي من ناحية ايه الحفظ يعني انت بتيجي في كتب التراجم تجد راوي يصفه بانه رجل صالح ده كده ضعيف ولا ثقة ضعيف ليه هو قال شرط وسكت عن التاني عايز يقولك انتبه يعني هو ليس عنده الا ايه شرط من اتنين يجب اجتماعهما ان يكون عدل ضابط طب انت حتى الناس الصالحين اللي ممكن رووا احاديث مش وارد يكونوا كانوا حفظهم في الاحاديث كان نقول له نرجع تاني لايه للوعد بحفظ السنة يعني لن يجعل الله تبارك وتعالى قولا تشريعيا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقع في ايد واحد هو الله تبارك وتعالى امرك الا تثق بخبري يعني يبقى هنا برضو الادراك الوعد ده مهم جدا معانا ان الوعد بحفظ السنة يخلينا لا اي حد لا يوثق بخبري لابد من ان لا نعتمد عليه واحنا كلنا ثقة بانه لو كان هذا القول او هذا التشريع بالفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من فعله لابد وان تأتينا من طريق اخر الله امرنا الا نقبل الا ما يوثق به في الدين فلا يمكن ان يجعل دينه ان هو يختص به من لا يوثق بهم وبالتالي لا مجال ان حد يجي طالبنا بالتساهل في الرواية بالتساهل في تطبيق الشروط خوفا ان تضيع بعض السنن لا لا لا تقلق الله تبارك وتعالى لن يجعل دينه يستأثر به الضعفاء فضلا أن يستأثر به الوضعين وبالتالي إذا كان حد بيكذب أو بيكذب خصوصا على الله عز وجل أو على النبي صلى الله عليه وسلم فلا مستحيل تقول ما أخذ خبره على سبيل الاحتياط إذا كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فسيصل إلينا حتما بإذن الله من طريق يوثق به بكده نكون أنهينا المناقشة فيما يتعلق بقضية الثبوت يبقى خلصنا الحجية وخلصنا إيه الثبوت حيظل لدى المخالف شبهة يقول أنتم خلاص قلتم في قواعد وإن الشرع أمر بها وإن الخبر وجود كذابين لا يلزم ولا يعقل معه أن ترد جميع الأخبار ولكن تطبق قواعد وعرضتم لنا القواعد وتبين أنها متقنة ومحكمة ولكن بقي أنه هناك أحاديث مرت من هذه القواعد فحكم المحدثون عليها بصحة نسبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت عندكم من الدين ثم هي تعارض العقل أو تعارض القرآن أو تعارض سنن أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يستوجب دفاعا عن الدين أن نردها وأن نتشكك مرة تانية رغم أن احنا خلصنا في إيه؟ في كل القواعد التي زعمتم بها أنه يحصل بها الثقة أنا قلت كويس بادئ ذي بدء علماء الحديث لم يفتهم هذا وقرروا أنه حتى ولو كان الحديث من رواية العدل الضابط عن مثله ثم وجدناه مصادما للعقل أو للقرآن أو لسنة آكد لوجب رده. ونفتش من أين جاءت الثغرة. ولذلك هم لما عرفوا الحديث الصحيح قالوا هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. فقالوا احنا عاملين لسه مرحلة تانية من مراحل البحث، لأنه ممكن نجد حديث من رواية العدل الضابط عن مثله ثم هو مصادم للعقل أو القرآن أو سنة. أولا ابتداء هما الأحاديث المصادمة للعقل أو للحس غالبا بيعتبروا هذا أحد أمارات الوضع، يعني أول ما يلاقي كده الحديث فيه حاجات من الحاجات العجيبة دي من الأول كده بيبقى ده أحد أمارات الإيه؟ الوضع. ولا يكاد يوجد هذا في الأحاديث التي هي من رواية العدل الضابط عن مثله إلا فيما نظر جدا، ومع هذا العلماء وقفوا عنده وجعل دي مرحلة من مراحل البحث. بس هنا نقول إيه؟ المصادمة. يبقى ألاقي الحديث مصادم، وحنشوف بعد كده ان معظم اللي هم بيقولوا عليه مصادم ليس مصادم. طب مثاله اللي فعلا العلماء وجدوه كده وتعاملوا معه بهذه الطريقة أحاديث صفة صلاة الكسوف، لأنه وردت أكثر من كيفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعادت العلماء في هذا أنه إذا وردت أكثر من كيفية وهي من رواية الثقات حملوا هذا على تعدد الواقعة وتعدد الكيفيات وزالت المصادم. فيش مصادم. ولكن في أحاديث صلاة الكسوف خاصة ثبت لديهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة في حياته. فتعين هنا الحديث يبقى من رواية العدل الضابط، يقولوا حصل وهم، يعني بعد أنا شفت دينه وحفظه وكل حاجة بس وارد يكون فيه وهم، نبحث عنه الوهم جه ازاي. لا يمكن في دين الله تبارك تعالى أن تؤمر أن تحشو عقلك بمتناقضات. فهنا في أحاديث صلاة الكسوف بحثوا عن الوهم، فقالوا نعم كانت صلاة طارئة وحاشدة وكبيرة واجتمع لها الناس وكانوا خارج المسجد، وهي صلاة بكيفية ليست معهودة، فربما البعض بيسمع تكبيرة زيادة يتهم سمعه ونحو ذلك، فنقدم رواية من كان داخل المسجد على رواية غيري ويسموه حينئذ شاذ. ان الحديث ده مشكلته انه مش ان الرواة الثقات، لا هم وهموا وادركنا ذلك الوهم من مراجعة الروايات بعضها على بعض. إذن الأمة لم تترك هذه المهمة بعد 14 قرن يجي حد يعملها. طيب يقول لك خلاص انتوا عملتوا ده في صلاة الكسوف بس ما عملتوش في أحاديث تانية كتير، نقول له انت لأن ما فيش مصادمة. انا جبنا لك هو المثال اللي حصلت فيه مصادمة والعلماء عملوا فيه ايه، وقالوا لا لازم يكون حد وهم واختاروا بالبحث العلمي الدقيق من الذي سيكون قد حافظ ومن الذي سيكون ايه قد وهم. ودايما تستصحب حفظ الله للدين. طيب ما هم يقولك لا لا لا في احاديث كثيرة مناقضة للعقل. طيب دي عايزة ان ادراك لمسألة موضوع كبير واسع برضو اسمه يمكن اتكلمنا عليه كتير، ضر تعارض العقل والنقل. ولو حبينا نقوله في نقاط مختصرة وهو يعني يستأهل التفصيل لكن لهم عموما، لان بعض اللي بيزعموا ان هما دول بيقولوا ايه السنة فيها حاجات مناقضة للعقل، الزنادقة المستشرقون بيقولوا القرآن كمان في حاجات ايه مناقضة للعقل. طيب بس اول حاجة، العقل مصدر للمعرفة، خلاص، والشرع مصدر للمعرفة. العقل مصدر المعرفة على درجات، البحث العقلي اللي البشر عملوه مؤمنهم وكافرهم، في أشياء ارتقت إلى أن تكون قطعيات عقلية، في أشياء في طور البحث ظنيات عقلية وربما تكون أدنى من هذا، في أشياء ممكن تقول أوهام عقلية. طيب احنا بنقول إن العقل مصدر للإيه؟ المعرفة. الشرع مصدر للمعرفة، لكن الذي ارتقى إلى أن يكون حقيقة عقلية هو قطعيات الإيه؟ العقلية. بالنسبة للعقل اللي ارتقى في الأمور العقلية أن يبقى حقيقة، ده الإيه؟ قطعيات العقلية. نحن نلتزم أنه مستحيل أن يوجد شيء في الشرع يعارض القطعيات العقلية. لا فيه، كله طيب خلاص. ماذا تفعل لما تكون في علم الرياضيات عندك مسألة حلتها بطريقتين استعملت فيهم حقائق رياضية وبعدين وصلت لنتيجتين مختلفتين، بتقول ايه؟ لابد ان تطبيقي لاحدى الطريقتين او لكليهما خطأ. وبالتالي كقاعدة عامة، إذا وجدت ظننت أن في حكم شرعي بيناقض قطعي عقلي، فاعلم أنك واهم في أحد القضيتين، إما في نسبة حاجة للشرع هي مش منه فيبقى حكمك العقلي سليم، واللي أنت جيت تقول بس والشرع بيعارضه أنت نسبت حاجة للشرع ليست منه، أو العكس. إذن هذا الالتزام الأولاني، إنه لا هاتوا بقى الأمثلة، إحنا بنلتزم ابتداء لا يمكن أن تجد في الشرع شيء يناقض القطعيات العقلية. أما إيه؟ نقول لهم آه كويس، يمكن أن تجد في الشرع أمور لم يستدل عليها العقل، خلاص يبقى منكر لأنها تناقض العقل. نقول لا أنت واهم، يعني انت لو في الرياضيات برضو تاني المسألة، لا يعني ينفع حد كده يجي يقول المسألة التي ليس لها الا برهان واحد او ليس لها الا طريقة واحدة في البرهان مسألة باطلة؟ هل ده يبقى عاقل؟ طيب انا بقول لك اهو، مسألة لم يأتي عليها الا دليل شرعي والعقل لم يدركها، مش انه نفاها، لم يدركها، تردها؟ هم بيردوا معظم أمثلتهم يردون مسائل شرعية لكون العقل لم يدرك. عذاب القبر أنا مش شايفه، أنت مش شايفه، لكن عندك في العقل أنه مستحيل، ده أنت عندك في العقل أن النائم يرى أمور ويعني قد ينعم في منامه وقد يعذب في منامه، يعني ده أنت عندك في العقل مثال، حتى مش ان المسألة ليس لها اي مثال عقلي، ده هي لها مثال عقلي. انت النائم لما قام اخبرك، فده بيقوم يقول رأيته في منامي، وده يقول رأيته في منامي، فحصل لدينا قناعة ان البشر اثناء نومهم يرون امورا. الميت ما قامش يقولك، فده عجز في الحواس بتاعتك انك انت تعرفش تكلم الميت ولا الميت يعرف يكلمك، وربما لو امكن لاخبرك. فانت هنا لما تيجي تقول العقل لم يثبت ولم ينفي، لم يثبت ولم ينفي، وبالتالي لو ما فيش دليل شرعي انا هنثبت حاجه بلا دليل، لكن اذا جاء الدليل الشرعي منفردا بل هو معضد شيء عقلي ولو مش مباشر زي المنام، لكن اذا جاء منفردا ترفضه، هذا مقابرة، ومعاندة للعقل وعدم أدب مع الشرع من جهة أخرى. فإذا نحن نقول لهم الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي إيه؟ بمحالات العقول، ولكنكم أنتم تكابرون وتعاندون وتريدون المسائل التي استقل الشرع بإثباتها ألا تثبتوها إلا إذا اعترضت بدليل عقلي، وهذه مكابرة للعقل، أن العقل دلك على صدق الشرع، فالعقل دلك على أن الشرع مصدر مستقل من مصادر المعرفة. فإذا كذبت ما جاءك من الشرع فقد كذبت بالشرع والعقل معا. يبقى معظم مشاكلهم إن هم بيعرضوا الشرع بإيه؟ محارات العقول، بأن المسائل دي معلهاش دليل عقل. نقول له إيه المشكلة؟ عليها دليل شرعي. ألم تسلم للشرع؟ على واحد كافر دي حاجة تانية، إنما المسلم لابد أن يسلم للشرع. طيب لأن ممكن أحيانا يعارض الشرع بظنيات عقلية أو أوهام عقلية، هنقول له لا، الشرع أثبت، الشرع من عند الله تبارك وتعالى، عقول البشر قاصرة ومتفاوتة، فما لم تكن المسألة قد راقت إلى درجة القطعيات العقلية لا تعارض بها الشرع، وإذا ارتقت لدرجة القطعيات العقلية جزما لن تكون مناقضة للشرع. فمثلا يجي واحد يقول يغلب على ظنه انه لو اشيع الاختلاط بين الرجال والنساء هيحدث نوع من انواع ترويض الشهوة، والازمات المتعلقة بحدة الشهوة ستقل. الراجل ده ممكن يسموه دكتور في علم الاجتماع وباحث في علم النفس، بس ده العلم اللي هو القطعيات العقلية، ده مجرد ظن. طيب ظن، هنجرب في الظنون اللي زي دي، وقد يؤيد الواقع وقد ايه ينكره او ينفي. ان ما كانش عندي شرع، عندي شرع هقول لا والله انا الباب ده تجربته مؤكدة النتائج عندي، لان انا عندي مصدر اخر للمعرفة هو اعلى عندي من الظنيات العقلية دي. ولما بنقول تقديم النقل على العقل بنعني بايه؟ تقديم النقل على الظنيات العقلية، ان النقل اثبت. اما القطعيات العقلية فبنقول فيها ضرء تعارض العقل والنقل، مش ممكن النقل يتعارض مع القطعيات الايه العقلية. لكن معظم ما يقولونه مش قطعيات اصلا، في درجة ان هو يكون سلبي، ان العقل ما جابلكش اي معلومة في هذا الباب، في حاجة ان عقل واحد من البشر مش مسألة صارت من البديهيات او اللي عليها برهان، بيتوقع ان احنا لو حلينا الموضوع بالطريقة الفلانية نقول له لا مش هنسيبك تجرب، او احنا لن نسمح لانفسنا ان نجرب لان عندنا الخبر اليقين. فقولك ازاي دي علوم؟ لا، ما هو يعني انت انتبه هنا، علوم وناس استعملت عقولها في هذه الابحاث لكن لم ترقى للقطعات العقلية اللي هي الظنيات، احنا متأكدين انها سوف تفشل. وسبحان الله بتفشل في النهاية، وبرضه يفضلوا يقولوا ان الشرع معارض لكلام علماء الاجتماع، ان يسيبوا الرجال والنساء مع بعض الشهوة تتهذب. طب واقع اوروبا وصلت لايه؟ يجي يقول لك انه الاقتصاد ولا بد من الفائدة الثابتة اللي هو الربا. طب الواقع الازمات والكوارث العالمية كل ده، فده لا يمكن أن يسمى أنه عقل قد عارض الشرع. ناس عارضوا الشرع بعقولهم وهم مناقضون في هذا لمبدأ الاستسلام لله عز وجل، ومناقضون لمبدأ العقل اللي قال لهم أن الشرع مصدر معصوم من مصادر المعرفة، فكيف يلجؤون للتجربة وعندهم ذلك المصدر المعصوم من مصادر المعنى. طبعا ما احيانا يكون ما يعارضون به الشرع من الاوهام العجيبه يعني حتى لا ترقى لدرجه انك تسميها ظنيات عقليه او نحو هذا. ولعلنا تكلمنا قبل هذا عن احد هذه الامثله من الابيات المنسوبه بالعلاء المعلي يقول فيها: يد بخمس مئين من عزاد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا الا السكوت عنه ونشكو الى مولانا شده العاري. نقل الإمام ابن القيم رحمه الله أجوبة العلماء عليه، ومنها قول بعضهم: قل المعري عار أيما عار، كلام الفتى وهو عن ثوب التقى عار، لا تقدحن زناد الشعر في حكم، إن الشريعة لا تقدح بأشعار، يد بخمس مئين من عزجد وديت ولكنها قطعت في ربع دينار، هناك مظلومة غالت بقيمتها وها هنا ظلمت فهانت على البال. وقال له بعضهم: حرمة الدم أغلاها وأرخصها سرقة المال، فافهم حكمة البال. طبعا هنا الوهم اللي حصل لهذا الرجل انه توهم ان الايد ما حد يعتدي على ايد اخر يدفع له دية 500 دينار ذهب. طب لما يجي حد يسرق، لو سرق ربع دينار فصاعدا تتقطع ايده. فهو هنا يعني تعامل بطريقة ليس فيها اي فقه ولا فهم ولا حكمة، كدي ايد ودي ايد، ومرة بخمسمية ومرة بربع. وهذا يعني غير صحيح بالمرة، ده الحكمين صادرين من علة واحدة وحكمة واحدة، وهي الحفاظ على الدماء والاعراض والاموال. طيب فلما حد اعتدى على ايد حد، هي الدية يعني عقوبة، نوع عقوبة للمعتدي حتى لو كان الاعتداء خطأ، ونوع تعويض للمعتدى عليه، فلازم يكون كبير. طيب لما حد اعتدى على أموال الناس، فالإيد دي ملهاش قيمة، لا 500 ولا ربع، ملهاش قيمة أصلا، لأنها معتدية تستحق البتر. لكن ها هنا منين جه الربع بقى؟ جه الربع بان هذا المعتدي ليس كل معتدي يستحق البتر، فقد يكون هناك معتدي قابل للعلاج فتعالجه. طيب مين المعتدي القابل للعلاج؟ اللي بيسرق للحاجه، هو مجرم، ليس هذا انه، لكن اجرامه قابل للعلاج بان تكفيه حاجته، فحتى لا يكون الامر ان الحد خاضع للتلاعب، جعل الشرع مقدارا يفرق به بين الحقير الذي من سرقه ما زال يجدي نوع العلاج، لانه وارد يكون سرقه من اجل الحاجة، وبين الثمين الذي من سرقه جرثومة تستحق البتر لأنه متطلع للاعتداء على أموال الناس ونحو ذلك، فجعل ذلك الحد ربع دينار. فإذا ربع دينار ده جه هنا لمصلحة، هي الإيد أهدرت أصلا لعدوانها، ولكن رحمة من الله إنه هذا العدوان إن كان قابل للعلاج ألا نصل إلى البتر. فإذا ده مصادمة السنة للعقل الذي يزعمونه، أما إنها تكون مصادمة للقرآن أو لغيرها من السنن، فبنقول لهم لا، ما هو القضية دي موجودة في القرآن، طالما أنتم تزعموا أنكم بتسلموا للقرآن وبترجعوا للقرآن، موجودة في القرآن كما هي موجودة في السنة. ذلك قوله تعالى: والذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب. فإذا القرآن بين لنا إن القرآن نفسه في محكم وفي إيه؟ متشابه، والحل أن نرد المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم. يبقى المحكم له تفسير واحد، المتشابه له عدة تفسيرات، طب ما وارد ناخد تفسير من دول يتصادم مع المحكم. لا، التفسير اللي نلاقيه متصادم مع المحكم نرفضه، ويبقى نرد المتشابه إلى المحكم، واللي بيعمل غير كده يبقى هؤلاء ممن يبتغون الايه الفتنة، ولذلك يختار هؤلاء لأنفسهم. فذات القضية في القرآن موجودة في السنة، موجودة في السنة بنفس الايه بنفس القضية، والعلماء يسمون هذا كما يسمون هذا في القرآن متشابه القرآن، يسمون هذا مختلف الحديث. لعل من أمثلته التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إن كان مظلوما فكيف إن كان ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه من ظلمه. فهنا الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما بادي الرأي، يعارض قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدله أقرب. والصحابة رضي الله عنهم انتبهوا لهذا، وهذا تأكيد على أن الصحابة نقلوا العلم، نقلوا النصوص ونقلوا فقهها، ليس كما يزعم هؤلاء المتأخرون لك لا، أصل الصحابة نقلوا النصوص متعارضة كما هي، لم ينتبهوا للتعارض، والأمة كلها 14 قرن بقى لم تنتبه للتعارض. لا، انتبهوا للتعارض وعلموا أن له وجه. قالوا: كيف؟ كيف؟ سؤال بكيف يعني سألوا عن وجه الجمع. بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن إذا جاءك انصر الظالم دي تحتمل أنك أنت تقف جنبه، بس دي هتكون معارضة للمحكم، يبقى ما ينفعش تاخد معنى نصر آخر وتجزم بأن المراد من الحديث معنى النصر الآخر الذي ليس فيه أن تسانده في هذا الظلم. وبين وسلم أن تحجزه أو تمنعه من ظلمه أن هذا هو نصرك إياه. قال: تحجزه أو تمنعه من ظلمك من ظلمه فذلك نصرك إياه. إذن قضية التعارض مع العقل محلولة، ثم والتعارض بين السنة وبين القرآن أو بين السنة وبين أحاديث أخرى أيضا محلولة. وفي النهاية بيبقى أن العلماء بيقولوا لو افترضنا جدلا أو واقعا عندنا روايتين صحيحتين، لأن أصلا معظم الحاجات اللي فيها معارضة للقرآن أو للسنة أصلا روايات ضعيفة، فتزداد ضعفا بالمعارضة، هي ضعيفة أصلا. لكن إن كان من رواية الثقة وعارضت ما هو أوثق منها فلا بد أن الثقة وهم هنا، فبنرد هذه الرواية ونبحث عشان لكي يطمئن قلب العلماء في البحث فين مصدر الوهم، عشان ما يردش حاجة وهو يعني متجني في ردها، فلا بد من تمحيص الروايات أن يتبين له مصدر الوهم، وهذا أنظر من الندرة، ولكن وجوده حجة على هؤلاء، لأن وجوده يقول لهم الموضوع مش كان موضوع يعني شاغر متروك لكم حتى تفعلونه، ولكن قامت به الأمة بالجهود التي نعلم يقينا أن الله قد وعد بحفظ السنة، وهذا الوعد هو بهذه الجهود، ومنها علم مختلف الحديث، ومنها كيفية التعامل مع الأحاديث التي ظاهرة التعارض. كل هذه الجهود قامت بها الأمة بفضل الله تبارك وتعالى. يعني حافظ الله عز وجل بهم السنة. يبقى إذن يكون بهذا السياق ناقشنا قضية السنة من أو الشبهات الواردة على السنة من حيث الثبوت، من حيث الحجية كأصل، وهذا ثم من حيث الثبوت، ثم من حيث ادعاء التعارض، وهذه المحاور التي يطعن فيها هؤلاء في السنة. هذا الكلام يعني، ثم نعود يعني نختم بما بدأنا به ولكن بعبارة أخرى. مما يدلك على فساد منهج هؤلاء إن منهجهم هدم فقط، يعني البخاري مش عاجبه، طيب كتب السنة كلها مش عاجبه، كتب الحديث تفسير الفقه، من وافق بهم واقتنع فعلا الكتب دي كلها يعني لا تقوم بها الثقة، لماذا يتركونه هكذا دون أن يعلمونه دينه؟ نريد منهم أن يبينوا لنا كيف سيعلموننا إن وافقنا بهم جدلا يعني، أو من وافق بهم كيف سيعلموننا ديننا، عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق، أين مصادرهم في هذا؟ إن عجزوا فهذا يدل على أنهم هدموا البناء الوحيد الموجود وهم عاجزون عن بناء غير. طب إن قالوا نعم يوجد يعني يظهر لنا ذلك البناء الذي يزعمون. هذه المناقشة الإجمالية قد تلخص معظم مشكلاتهم، لكن كما ترون إنه المناقشة الأمثلة التفصيلية محتاج تعرف كل مثال لوحده، أن يجي يقول لك الحديث ده معارض للقرآن. احنا قام لدينا قناعة الآن لأن مش هنلاقي كده إن شاء الله، بس لا يلزم أن أنت ترد يعني الحديث ده بعيني كل حديث من دول، أو الحديث ده يعني معارض للعقل وهكذا، فهذا الإجمال لا يغني عن معرفة التفصيل، ولكن معرفة الإجمال يعني مقدم على معرفة التفاصيل. ويعني كما ذكرنا الموضوع في كتابات كثيرة، نحن نختار منها كتاب مفتاح الجنة في الحجج بالسنة في مناقشة هذه القضايا الإجمالية، ويعني يمكن أن نترك القضايا التفصيلية للأسئلة يعني اللي تعرض لشبهة أو نقلت إليه شبهة من التي يقولها هؤلاء، فعندما إن شاء الله ترد في الأسئلة نجيب عليها بإذن الله تبارك وتعالى. دام المرة القادمة إن شاء الله عندي بقى الكتاب مفتاح الجنة في الحجج بالسنة، هو مطبوع وموجود في المكتبات طبعات مختلفة، فيمكن الحصول عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، يبقى موجود مع الإخوة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.